الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي. يقول: اي ومما اثبته الله عز وجل لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم انه عليم بعلم. عليم بعلم يعني عليم وله صفة العلم، ذلك للرد على المعتزلة الذين يثبتون الاسم وينفون الصفة، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، على قاعدتهم الضالة في نفي الصفات، لأنها بزعمهم تقتضي إثبات تعدد واجب الوجود أو القديم. إذا أثبتت صفات يستلزم ذلك التعدد، وهذا من جهلهم وضلالهم. فلا شك أن تعدد الصفات وتعدد الأسماء لا يعني تعدد الموصوف ولا تعدد المسمى. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو عز وجل واحد في ذاته وأسمائه وصفاته. ووجود 99 اسما لا يعني تعدد الذات، وإنما هذا الانفصال في الذهن. وأما في الحقيقة في الخارج فإن الصفة تقوم بالموصوف، ولا يتصور انفصالها عنه وقيامها منفردة حتى يقال يلزم من ذلك تعدد الواجب. كما أن الإنسان لا ينفصل عنه سمعه أو بصره، مع أنه مخلوق وربما أتى عليه زمن لا يسمع ولا يبصر، لكن حين أعطاه الله عز وجل السمع والبصر لا يتصور أن يكون السمع منفصلا عن السامع ولا البصر منفصلا عن المبصر. كما أن لون الإنسان مثلا وطوله وعرضه لا ينفصل عنه، بل هذه صفات قائمة به، وهذا لا يعني تعدده. لذلك قال هنا عليم بعلم، لأنه قال: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. يقول: وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. هذا للرد على الفلاسفة القائلين بأنه يعلم الكليات دون الجزئيات. الفلاسفة المتقدمون أثبتوا علما لواجب الوجود، أو مثبتون منهم أثبتوا علما بالكليات، هم منتسبين للإسلام، فأثبتون علما بالكليات دون الجزئيات. كما على سبيل المثال، يعني لو قلنا أنه يعلم أن الظلم قبيح، أما أن فلانا ظلم فلانا أو أن هذه الواقعة المعينة وقعت ظلما، فهذا لا يحيط به علما ولا يعلمه ولا ينشغل به. وكذلك لو قلنا أنه يعلم أن العدل حسن، لا يعلم مثلا أن الحاكم الفلاني في الواقعة الفلانية في السنة الفلانية حكم بالعدل، أو أن الرجل الفلاني عدل مثلا في الواقعة الفلانية في الحادثة الفلانية، لا يعلم ذلك، فإنه عنده محيط بالكليات دون الجزئيات. وهذه كلها من سخافات الفلاسفة والمتكلمين، التي لولا أنها صارت تكتب في الكتب لما كان يعرج عليها عقل ولا قلب، ولا ينبغي أن يعرج عليها لسان، ولكن هي يعني تذكر للرد عليهم. أما طريقة القرآن يعني ما وجه أنظارنا إلى ذلك، إنما وجه أنظارنا إلى يعني تفاصيل المعلومات التي إذا استحضر الإنسان وإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بها علم مدى يعني ضع جهل الإنسان ومدى سعة علم الرحمن سبحانه وتعالى، وراقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. أما هذه الأمور النظرية التي لا تفيد عند إثباتها أو بعد إثباتها أثرا في القلب، فضلا عما يحدثه نفيها، نفي علم الله بالجزئيات مثلا من دمار الإيمان وزوال الإسلام والعياذ بالله، فإن الذي يقول أن الله لا يعلم تفاصيل الأشياء كافر والعياذ بالله. يقول: وهو من صفاته الذاتية. يعني غير المعلق بالقدرة أو المشيئة، بل هو لازم لذاته عز وجل، أزلي بأزليته. يقول: وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقه، وجميع أحوال خلقه، أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم، اللحظة ما يلحظ الإنسان بعينه، وربما للإنسان في يعني الدقيقة الواحدة لحظات كثيرة، فاللحظات هي ما يلحظ الإنسان بعينه فينظر. يقول: وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأ منه ومسمع، لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه يعلم ما في أنفسنا. العبد ربما لا يحيط علما بما يقع في نفسه، ولا يدري من أين نبع الفعل الفلاني، ومن أين جاءت الإرادة الفلانية، وما هي الرغبات الدفينة في هذه النفس العجيبة التي أحاط الله سبحانه وتعالى علما بكل تفاصيلها. ولذلك ينبني على هذا العلم بأن الله عز وجل يعلم ما في أنفسنا أن نحذر سخطه وعقابه وغضبه، وأن نحذر أن يعاملنا ربنا سبحانه وتعالى بغضبه وعدله إذا علم منا ما لا يرضيه، فيفتش الإنسان في نفسه لكي يخلص قلبه وإرادته لله سبحانه وتعالى العليم. وإذا وجد ما لا يرضي الله عز وجل بادر إلى الاستغفار والعفو، وعلم أن الله عز وجل قد أمهله ليستغفر ويتوب، والله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وذلك ترغيب في الإخلاص، وترغيب في النفقة في سبيل الله، وترغيب في فعل كل خير. فإنك إذا علمت أن الله يعلم ما تعمل، فلماذا تسعى إلى أن يعلم الناس ما تعمل؟ كثير من الناس يعمل العمل سرا، يبتغي بذلك أن يكون مخلصا، ثم إن نفسه لا تطاوعه حتى يتمنى أن يعلم الناس عمله ليتحدثوا به، ثم بعد ذلك تظل هذه الرغبة دافعة إلى أن يحدث بعمله الذي أخفاه، فربما يفسده الشيطان عليه بعد حين، وربما يدخل إلى قلبه من العجب والغرور والكبر ما يفسد ذلك العمل. وإذا علم العبد أن الله يعلم ما يعمل من خير، فإن ذلك يكفيه، فلا يطلب علم الناس ولا يطلب رؤيتهم ولا سماعهم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الآية منسوخة أو مخصصة؟ وذلك في حديث النفس، منسوخة في حديث النفس، وذلك عندما قال الصحابة: كلفنا ما لا نطيق، وأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. أو أن هذه الآية مخصصة بأن ما يحاسب عليه العبد من ذلك هو العزائم والأعمال القلبية، فلا نزاع أنه يحاسب على الحسد والرياء والكبر وكتمان الحق وجحده والتكذيب بالرسل والشك والريب، فإن ذلك كله مما يحاسب عليه العبد. هذه من أعمال القلوب المستكنة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما حديث النفس والوسوسة فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. والخلاف في كونها منسوخة أو مخصصة قريب، أو هو خلاف لفظي في نهاية الأمر. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا كما ذكرنا هذا الذي يرشدنا القرآن إلى التفكر فيه. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب، وهي المذكورة في قوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم هذه الخمس، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما ما أعلمه الله عز وجل بعض رسله وملائكته من ذلك فهو إما بغير تفصيل تام فيبقى غيبا، كأن يخفى وقته أو كيفيته على التفصيل، ويعني العلم التفصيلي يكون منفيا، أو إذا أخبر بعض عباده أو أعلم بعض عباده ببعض ذلك تفصيلا فيكون معلقا على المشيئة، إن شاء الله أمضى وإن شاء بدله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. سبق بيان ذلك. لا يعلمها إلا هو نص في أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والاستثناء في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن ذلك لا يدخل في الخمس، أن تعلم تفصيلا تحديدا وغير معلقة لا يدخل هذا في الاستثناء، بل الاستثناء يرجع إما إلى ما أعلم الله عز وجل بعض خلقه من أمور من الغيب مجملة أو معلقة على مشيئته كما ذكرنا. قال: ويعلم ما في البر والبحر. العبد إذا تأمل ما في البر من أنواع المخلوقات والكائنات والأحداث التي تقع في ما لا يحيط الإنسان به علما، علم سعة علم الله عز وجل وضيق سعة وضيق علم الإنسان وقلته، بل هو جهل بالنسبة إلى علم الله. فإذا انتقل إلى أن يتدبر إلى ما في البحر وهو أبعد أن يحيط به علم الإنسان، وهو لا يدري ما يقع في البحار الزاخرة وما في باطنها من أنواع الحياة والموت والصراع وأنواع ما يجري من تفاعلات وأشياء هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وكم تتقلب في سقوطها، وعلى أي وجه تنزل، وإذا سقطت أين تستقر، وماذا يحدث لها بعد جفافها، وفي أي بقعة من الأرض تدفن، وما يصير إليه حالها بعد ذلك، وبعد كم من السنين تخرج في صورة أخرى وفي هيئة أخرى لينتفع الناس بها، في صورة فحم أو في صورة نفط أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس، أخفى يعني شيء يخفى على الإنسان من نفسه، وربما ظل يقول أنه لم يرد ذلك كما وقع يعني في شأن الصيام، عندما كان أحدهم يحرم عليه في أول الإسلام أن يأكل إذا نام، أو أن يأتي امرأته إذا نام كذلك، أو إذا صلوا العشاء، وكان ذلك قبل أن يباح لهم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى طلوع الفجر. فكان احدهم ربما نام ويقول لم انم، او يخادع نفسه في ذلك ويقول يعني انا كنت مستيقظا، وربما خدعته نفسه في هذا، لان هذا امر يعني ربما يخفيه الانسان عن نفسه او يتشكك فيما حصل له. فقال الله: علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. والذرة هي ما يرى في ضوء الشمس من الغبار، او هي النملة، والاول اظهر والله اعلم في مثل هذا المقام، لان مثقال الذرة امر لا يشعر به، واكثر الناس لا يشعرون وليس عندهم ما يزنون به الذرات التي من هذا النوع. والذرة بمعنى النملة ايضا، فلو مشت نملة على ما تعود الناس على الوزن به لم يشعروا، وان كان الاول اظهر في المقصود من الآية والله اعلى واعلم. وليس يعني تسمية المعاصرين لما نظريات جزء يعني تجزيء المادة وجزء المادة الصغير بذرة ليس هو المعروف في اللغة، وإنما هو استعاروا هذا الاسم، اسم ذرة، لهذا الذي يعني نظروا في شأنه في أمر الذرات اللي هي جزيئات المادة أو جزء من جزيء المادة. هذه النظريات في تقسيم المادة إلى هذا استعمل لها ألفاظ عربية، وليس أنها كما يزعم البعض بقى من محبي الإلصاق كل شيء بالإعجاز العلمي للقرآن، بأن القرآن قد اكتشف انشطار الذرة قبل العلم الحديث لقوله في هذه الآية: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وربما أدخل فيها أيضا الاندماج النووي ونحو ذلك، وهذا كله من يعني الجهل الشديد، وذلك أن الذرة يعلمها العرب من كلامهم، وهي التي نزل القرآن بها. ثم لما اكتشفوا أو لما يعني انتصرت هذه النظريات العلمية بحثوا في التعريب عن أقل شيء يمكن أن يسمى به، فسموا الذرة، وليس أن ذلك يعني هو اسمها الذي يعني يعرفه العرب، أو أنهم يعرفون من معنى كلمة ذرة ذلك. فلا يجوز تفسير القرآن على ما لا تعلمه العرب من كلامها، على ما أحدثه الناس من مصطلحات تالية بعد نزول القرآن، ثم يقال القرآن قد اكتشف ذلك. ليس يعني ذلك أن القرآن ليس فيه إعجازا علميا، ولكن لسنا نلصق كل شيء بالإعجاز العلمي للقرآن، ونقول نعم بالقرآن إعجاز علمي بلا شك، ولكن هذا في حدود ما يستقيم مع تفسير السلف رضوان الله عليهم للقرآن، وبيان ما فيه من يعني معاني الكلمات وغيرها على نحو ما تفهمه العرب. ولا يجوز أن يقول أحد أن من نزل إليهم القرآن لم يفهموا هذه الآية على وجهها إلى أن جاء زمننا ففهمناها، هذا لا يجوز، لأن الله خطب المؤمنين أو خطب العرب عموما والمؤمنين خصوصا بهذا الكتاب، فلا يجوز أن يقال هذا خطبهم بما لا يفهمونه بل يفهمونه على غير وجهه، هذا تجهيل للسلف لا يجوز، بل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يعني هذا من الكلام المنكر. ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الكفار يثنون صدورهم، يلوون صدورهم ووجوههم بعدا عن القرآن. ألا حين يستغشون ثيابهم، يغطوا وجوههم بثيابهم لكي لا يروا ولا يسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم القرآن، فالله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، أي بما في الصدور، بما تكنه الصدور، ذات الصدور ما فيها. وسمي ذات الصدور لأن الصدور تكنه وتحتفظ به ولا تطلع غيرها عليه، فالله عليم بما في الصدور سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ظاهر بالنهار يسير في سربه في طريقه ويعني فيما هو ظاهر فيه عكس مستخف. ما تغيض الأرحام ما تنقص وما تزداد، وغيض الماء نقص، فالأرحام إذا أخرجت ما فيها نقصت، وما تزداد بوجود الحمل فيها. فكل أنثى من آدمية وغيرها الله عز وجل يحمل، يعلم ما تحمل، يعلم ما تحمل حتى قبل أن تعلمه هذه الأنثى، قبل أن تعلم المرأة ما في بطنها، وقبل أن يعلم الناس هل استقرت النطفة أم سقطت، هل يزداد ذلك الرحم أم ينقص. الله وحده الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وكل شيء عنده بمقدار، بقدر. هو سبحانه عالم الغيب وهو ما غاب عن أعين الناس وشعورهم، والشهادة هو ما شهدوه. الكبير المتعالي الذي له صفة العلو سبحانه وتعالى. سواء منكم في علمه عز وجل وسمعه، من أسر القول ومن جهر به، هما سواء في إحاطته عز وجل والعلم به. وكذلك سواء منكم أيها الناس من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ظاهر فيه، فالسر والعلن عنده سواء، والغيب والعلانية والشهادة عنده سواء. السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، والباطن له ظاهر سبحانه وتعالى. وقال عن نبيه شعيب: وسع ربنا كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء. وقال سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: لا جرم، أي حقا لا جرم، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وبالتالي فهو أولى بأن يعلم الجهر، والسر ما يكون بين اثنين، وأخفى منه ما كان في النفس. وقيل يعني أن السر ما كتمه الإنسان في نفسه، وأخفى من ذلك ما لا يطلع عليه من نفسه، وكل ذلك قد أحاط الله به علما. وكلا القولين صحيح، لأن أخفى دخل فيها ما في النفس، وما هو أشد خفاء على ما في النفس، فإن الإنسان ربما تخفى عليه أشياء من نفسه، والله أعلى وأعلم. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فلا يحيط العباد علما بالله عز وجل. ومن هنا أخذ أهل السنة نفي الكيفية في صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن العباد لا يحيطون به علما، لا يحيط علما به إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمعرفة صفات الرب عز وجل إنما وأفعاله ويعني ما يعرف عنه عز وجل إنما يكون بمشيئته، ولا يحيط أحد علما به عز وجل. فقال تعالى: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فالله يعلم كل قول، و سواء كان جهرا أو سرا، أو في نفس الإنسان أعده مقالا أو نطق به، فهو يعلم القول في السماء، ما تقوله الملائكة في السماء، وما يقوله الناس في الأرض، وكل شيء. هو سبحانه وتعالى سمعه وعلمه وهو السميع العليم. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى نجد هذه الصفة صفة العلم مما تكرر جدا تكرر كثيرا في القرآن العظيم، والآيات في هذا أكثر مما ذكره المصنف، ولا يزال يعني طائفة من الآيات يذكرها، لكن لأن هذا الأمر من أعظم الأمور أهمية في يعني سلوك المؤمن، أن يعلم أن الله عز وجل يعلم سره على نيته، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا من أسس تحقيق العبودية لله عز وجل، يعلم أن الله يراقبه وأن الله مطلع عليه ويعلم ما في نفسه ويعلم نيته ويعلم إخلاصه ونفاقه ويعلم ما كتمه وما أعلنه. وقال سبحانه وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قد هنا للتأكيد، وقد تدخل على الفعل الماضي للتأكيد وعلى المضارع للتأكيد أحيانا وللتردد، قد أكون فعلت كذا وقد لا أكون، قد يأتي فلان وقد لا يأتي، ولكن تأتي أحيانا للتوكيد، قد يجيء فلان بمعنى قد جاء أو هو متيقن من مجيئه. قد يعلم ما أنتم عليه هنا للتوكيد، أي قد علم ما أنتم عليه. ويوم يرجعون إليه، فهو سبحانه وتعالى سوف ينبئهم يوم يرجعون إليه بعلمه، فهو يعلم ما هم عليه وينبئهم بما علم سبحانه وتعالى من أعمالهم والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تستره صدورهم وما تخفيه صدورهم، الأكنة الأغطية، ما تكنه ما تغطيه وتخفيه الصدور، وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أي ما غاب عن الناس فالله عالم وكتبه في الكتاب الذي يبين لمن اطلع عليه أو يبين منه كل شيء، كل شيء يكون. وقال تعالى عن لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اسم الخبير من الأسماء الدل على العلم التفصيلي والمتقن التام الكامل. إنها إن تكو هاء الشأن، إنها الأولانية اللي هو هاء الشأن، إنها إن تكو أي الفعلة أو المعصية، إن تكو المعصية التي تفعلها مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني لو عملتها وأنت مغلق عليك صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فيحاسبك عليها. فهذا مما يجب على الآباء أن يعلموه للأبناء، وذلك أن تعريف الناشئة بأسماء الله وصفاته وخصوصا صفة العلم مما يقتضي المراقبة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نقص العمر نسبي، أي بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى علم أن فلانا نقص من عمره بسبب قطيعة الرحم، وهو في علم الله الأول عمره معلوم الذي يعيش إليه، ولو كان وصل رحمه لم تد عمره أكثر، لو كان بر والديه لم تد عمره أكثر، هذا من علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فصار أجله الذي جاءه الموت فيه نقصا بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع، وقد علمه سبحانه وتعالى. لو علم العبد، لو عمل العبد غير ذلك، كما قال نوح عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، كيف يؤخركم ولا يؤخر؟ هذا يؤخركم إلى أجل مسمى، فهذا تأخير نسبي أيضا، وذلك أنهم إن لما كفروا هذا الأجل الذي جاء الذي في علم الله الأول، علم الله عز وجل ما لم يكن لو كان، علم الله أنهم لو كانوا استجابوا لنوح لمتعهم متاعا حسنا ولمد في أجالهم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى بما يكون أنهم يكفرون ويغرقون. فالله سبحانه وتعالى أجله الذي قدره في اللوح المحفوظ إذا جاء لا يؤخر، وأما الوعد بالتأخير لو أطاعوا الله فهو تأخير نسبي كما ذكرنا. وقيل بالنسبة إلى علم الملك فهو نقص بالنسبة إلى علم الملك، وهو في الحقيقة راجع إلى ما ذكرنا، فذلك أنه يقال للملك مثلا أن فلانا عمره 60 وإن وصل رحمه 80، فإن نقص أو زيد فهو أمر نسبي بالنسبة إلى الآخر الذي كان يمكن أن يقع، والله أعلم وأعلم. وقيل النقص من العمر قلة الحسنات، والزيادة كثرة البركات بالطاعات، وهذا لا مانع منه، لكن الظاهر ما يدل عليه لفظ الكلمة من النقص والزيادة، من النقص والزيادة الحقيقية ولكن النسبية، فهو نقص فعلا ولكن نسبي، وزيادة ولكن نسبية. من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، في الحديث ينسأ له يؤخر له في أثره، فأجله يطول، يطول نسبيا، وهو في علم الله واحد من أمرين أو من عدة أمور، أنه مثلا واصل للرحم عمره 60، كما أن داود عمره 100 سنة، 60 أصلا وهبها الله له، و40 وهبها الله له لأن أباه آدم وهب له من عمره 40، قال يا رب زد من عمره في عمري 40 سنة، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يعني أجاب دعوة آدم عليه السلام، وهو الذي قدر عمر داود 100 سنة، 60 منها من الله سبحانه وتعالى بلا سبب آخر، و40 منها بسبب من الله عز وجل بسبب دعوة أبيه آدم وهبة أبيه آدم من عمره 40 سنة، فهذا زيادة نسبية، والله أعلم. وقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما تخونه الأعين، الأعين الخائنة التي تتلصص بالنظر إلى ما لا يجوز، تنتهز فرصة غفلة أصحاب الحق عن حقهم فتتطلع إليه، كما ينظر من ينظر إلى النساء من حيث لا يجوز له النظر مثلا، وفي نفسه أو أن لو تمكن منها لنظر إلى فرجها، أو لو تمكن منها لفعل معها ما لا يجوز، فهذا ما تخفيه الصدور، الله عز وجل علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى إنه بكل شيء محيط، أي علمه قد أحاط بكل شيء. وقال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا في كلام في يعني في مواجهة الأعراب الذين يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. وقال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله عز وجل أقرب بعلمه وسمعه وقدرته وإحاطته من الإنسان، أقرب للإنسان من نفسه سبحانه وتعالى. هذا قرب علم وإحاطة، وهو قرب يناسب جلاله وعظمته، لا يقتضي حلولا ولا مماسة كما سبق بيان. وهذه الآية تدل على أن النفس توسوس كما أن الشيطان يوسوس، والله يعلم ما توسوس به النفس ويعلم وسوسة الشيطان كذلك، وكل ما يقع في الصدر يعلمه الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهو الذي خلق سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى ونحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، يعني لا يكرههم على الإيمان. وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فهو عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، وضع الهدى في موضعه والضلال في موضعه بعدله وحكمته، وجعل الهدى بفضله ورحمته له الحمد، ونسأله أن يجعلنا من المهتدين. وقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. علمه عز وجل بنا حين أنشأنا من الأرض، وذلك حين كنا في ظهر أبينا آدم وكنا ماء وطينا، ثم أنشأنا الله عز وجل بعد ذلك أجنة، وحين أنتم أجنة، وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم. فالله علم أزلا ما الخلق عاملون، وحين أنشأهم علم ما هم عاملون، وحين جعلهم أجنة في بطون أمهاتهم علم ما هم عاملون. وبالتالي فالإنسان لا يعلم حقيقة نفسه وما توافي به وما يؤول إليه أمره، فالذي يزكي نفسه جاهل. ولذا قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها ولا تذكروها بالخير، فأنت لا تدري أيختم لك به أم أنه خير حقيقي أصلا أم لا، فإنما في نفسك الله أعلم به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. وقال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج، ما يدخل في الأرض من قطر مطر، من نبات، من حيوان، من أشياء، من أشياء يعني بقايا الكائنات التي على ظهر الأرض تدخل في الأرض. كل ذلك في كل لحظة من اللحظات يقع على الأرض أشياء في أجزاء العالم المختلفة، ومنها ما لا علم للعباد به أصلا. الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات، وما يخرج منها من يعني معادن، وما يخرج منها من ما هو مدفون في بطنها يستخرجه الناس. الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك وكل ذرة منه. وما ينزل من السماء من مطر، وما ينزل منها من أمر من عنده، وما ينزل من ملائكة، وما ينزل من وحي، وما يعرج فيها، ما يصعد فيها من أعمال العباد ومن أرواحهم ومن عروج الملائكة ومن شاء سبحانه وتعالى من خلقه وما شاء من خلقه. وهو معكم أينما كنتم، وهذه المعية هنا معية علم وإحاطة وقدرة، وهي كما ذكرنا تصان عن الظنون الكاذبة الفاسدة من أن ذلك يقتضي حلولا أو اتحادا، بل هو معنا حقا كما أخبر سبحانه وتعالى، وذلك لا يقتضي حلولا ولا اتحادا، بل هو معنا وهو فوق العرش كما جمع في هذه الآية والتي قبلها ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أي ألم تعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعله اتخاذ الذين كفروا أولياء. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من هنا إما تعود على الضمير المستتر الفاعل يعلم ألا يعلم الذي خلق الخالق ألا يعلم وهو الخالق أو أنها مفعول به ألا يعلم الذين خلقهم. تفسيران هما متلازمان طبعا. ألا يعلم من خلق أي الخالق يعلم لا بد وأن يعلم كيف لا يعلم وهو الخالق. أو التفسير الثاني ألا يعلم الذين خلقهم هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى فلا بد أن يعلم أحوالهم. وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كما ذكرنا أن علمه سبحانه وتعالى وضع به الأشياء في مواضعها ولذا لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ذكرنا أن هذا الاستثناء يعود إلى ما أخبر به الرسل من الغيب وما كان من مفاتيح الغيب الخمس فهو لا يزال غيبا إما على جهة التعليق على المشيئة أو على عدم المعرفة بالعلم التفصيلي. يقول تعالى إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذا فيه الترغيب في قيام الليل لأن الله يعلم ذلك وكفى شرفا للعبد أن يعلم الله سبحانه وتعالى عمله الصالح. وقال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم كما ذكرنا بمعنى قد علم توكيد. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم الساعة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والمطر الذي يغيث الناس لا يعلمه إلا الله. التوقعات الجوية هي مجرد توقعات من يجزم أن المطر ينزل غدا يكفر ولكن أهل التوقعات نفسهم يقولون هذا الذي نظن نتوقعه لا يجزمون. فأهل العلم بالشأن يقولون لا نجزم وإنما يظن ذلك علما الجهلة وهم الذين يعني يجهلون يعني حقيقة ما ينسب للإنسان من علم وهم يظنون أن الناس قادرون على كل شيء يعلمون كل شيء وهو لجهله يظن ذلك. فالمطر الذي يغيث الناس لا يعلمه إلا الله ويعلم ما في الأرحام قبل أن يتكون وليس من ذلك مثلا تصوير الجنين ومعرفة أنه ذكر أو أنثى قبل ولادة المرأة فإن هذا بعد ما تكون إنما علم الله الغيب قبل حدوث الأشياء. وأما يعني عمل تحاليل يعرف بها مثلا هو ذكر أو أنثى قبل تكون الأعضاء بعد تكون الأعضاء أصبح غيبا نسبيا غاب عن أعين البعض وعرفه الملك مثلا لأنه الذي شكل ذلك وعرفه من صور هذا الجنين وهذا أمر ممكن محسوس لا شك فيه. فلذلك نقول أن يعلم ما في الأرحام ليس فقط ذكر وأنثى بل يعلم كل تفصيل من عمل وعلم وشقي وسعيد وأجل ورزق وكل شيء عنه قبل أن يوجد. كما ذكرنا ما يمكن أن يعلم مثلا قبل أن تتكون الأعضاء هل هذا من علم الغيب؟ نقول قبل أن تتكون الأعضاء تصبح شهادة فهذا من علم الغيب الذي يحتمل فقط في ظن العباد أن يكون شيئا، حتى العلم الحديث يثبت أن ذلك لا يكون على وجه الجزم اليقيني، لا يمكن، لأن هناك تحولات لا يدرى ما يكون شأنها. عند الأسبوع السابع يحدث تحولات في الجنين في أعضاء التناسلية لا يعني يكون هناك قاعدة في شأنها، يمكن أن يكون هناك استثناءات. حتى ولو ممكن عمل تحاليل مسبقة عن نوع الجنين من جهة التكوين الجينات والكروموزومات، لكن ذلك لا يمكن الجزم بنوعه فيما بعد ذلك، يمكن أن يتغير ذلك لوجود أشياء لا يدرى من أين تأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بالغيبيات لم يكن ذلك منافيا لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أخبروا بغيبيات مجملة كما ذكرنا، وكذا قوله بأي وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقد أخبر بمصارع القوم صلى الله عليه وسلم في بدر، ولكن قال هذا موضع مصرع فلان غدا إن شاء الله. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هنا ذكر ما ورد في الكتاب بلفظ علمه، أنزله بعلمه ولا تضع إلا بعلمه، ليثبت أنه عليم بعلم. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى إن الله سميع عليم. وقال إن الله عليم حكيم. وقال إن الله عليم خبير. وقال تعالى إن الله كان عليما حكيما، أي كان ولم يزل سبحانه وتعالى، لم يستحدث له صفة، بل هو عز وجل لا يزال عليما ولا يزال حكيما، كان كذلك ولم يزل. وذلك لنفي شبهة أو ظن أن العلم حادث، فقال تعالى إن الله كان بكل شيء عليم، أو إن الله كان عليما حكيما، كان عليما خبيرا. قال تعالى إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصل، بل هو قد طال فعلا، وفيما ذكرنا كفاية. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يعني يحفظهم دعاء الاستخارة لأهميته. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ذكر ذلك البخاري رحمه الله للدلالة على إثبات أن الله عليم بعلم. قال أستخيرك بعلمك، أستخيرك أطلب منك الخيارة، أطلب منك أن تختار لي، وأستقدرك أطلب منك أن تقدرني على ما فيه الخير لي. ويتوسأ إلى الله بعلمه وبقدرته ويسأله من فضله العظيم. وعلم البشر بالنسبة إلى علم الله لا علم، ولذا قال فإنك تعلم ولا أعلم. وقدرة البشر بالنسبة إلى قدرة الله لا قدرة، ولذا قال فإنك تقدر ولا أقدر، أي إلا أن تقدرني. وفي الصحيحين من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيهما من دعاء الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم. وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويذرع، يعني يذر رماده في نصفه في البر ونصفه في البحر. قال ثم قال له الله عز وجل لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم، فكان يعلم علم الله عز وجل. وفيهما من حديث قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفي رواية فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان الواجب أن يقول الله أعلم. وفيه قول الخضر عليه السلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، إلى أن قال فركب في السفينة قال وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره، وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. رواه البخاري ومسلم. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ما تغيض ما تنقص لأنها تخرج ما فيها، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. الحديث ليس في مسلم. وهذا مما يتعجب من النصارى بشأنه، لأنهم يثبتون أن المسيح قال نحو ذلك في أمر الساعة، قال أما متى تقوم القيامة أو الساعة فلا يعلم ذلك إلا واحد وهو الآب. الأب ذا عندهم بقى بالألفاظ المحرفة، فلا يعلمها الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، لا يعلم ذلك إلا الآب، يزعمون ذلك يعني. لكن على قولهم يلزمهم، كيف يكون هو الله ثم هو لا يعلم وقت قيام الساعة والآب فقط هو الذي يعلم، فكيف يكون هم شيء واحد؟ هذا مما يرد عليهم. لكن جملة الكلام أن المسيح نفى أن يعلم الساعة، هذا عندهم في أناجيلهم. وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. يقول وكما أخبر الله تعالى عن علمي بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقال تعالى أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وكل لو ولولا في القرآن تدل على هذا النوع من العلم، العلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول وقال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها، هو هنا بيقول في الايه في الممكنات لو قدر وقوعها، هنا لو قدر إمكانها يا غير ممكنة. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إلى غير ذلك. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة للموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما. كلمة المصدر عندهم لا تجوز. حاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا ورود، فليصفوه بما شاءوا، فبعدا للقوم الظالمين. قولوا قولي هذا. أخي يقول: ادعو الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يفرج عنهم الكرب. يا رب انصر المسلمين في كل مكان، فرج كروباتهم واشفي مرضاهم وارحم موتاهم، وانصر المجاهدين في سبيلك، واحفظ المسلمين في فلسطين، واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. إذا كان الرجل منا يكتب له عمره ورزقه وشقي أم سعيد، إذا كان عمره 50 سنة وهو بر بوالديه، هل سيكون أكثر؟ ويكتب بارا 50 سنة، ولو كان غير بار لكان مثلا 30 أو كان دون ذلك، فهو يكتب 50 لبره، والله أعلم. مثلا يعني، هل العزم على المعصية والهم بها يؤخذ عليه العبد كما عاقب الله أصحاب الجنة؟ لا، العزم عليها. أما مجرد حديث النفس بها فإنه لا يحاسب عليه حتى يعملها. أما العزم الأكيد الأخذ بالأسباب الذي لو لم يمنع مانع خارجي لفعل، فإن هذا يحاسب عليه العبد، كما في الحديث الآخر، يعني كما في قصة أصحاب الجنة، وفي الحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، لأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الفعل. يقول: وصفت أحد الأشخاص بأنه كافر لكثرة سبه للدين، وكنت حينها غاضبا لأنه قد سب أمي، فما كفرت ذلك؟ تكفر عن حق قلته؟ لماذا تكفر؟ أنت قلت حقا حين قلت أنه خارج، أنه كافر فعلا، لأن الذي يسب الدين كافر، يصعد على المنبر وتكثر أخطاؤه. هل يترك هذا الأمر خشية الإفساد؟ يتعلم ويجلس أمام ناصح ويحضر الخطبة جيدا ويصوب أخطاءها سواء كانت الشرعية أم اللغوية، وننصحه بأن يستمر طالما كانت الحاجة إليه. هل هناك عذر بالجهل في سب الدين؟ كما ذكرنا لا يتصور وجود الجهل. الجهل المتصور في سب الدين هو جهل العاقبة، عدم تقدير مدى الذنب. أما أنه يوجد إنسان حتى الكافر يمكن أن يجهل أن تعظيم دينه فرض عليه، هذا لا يتصور. لذلك نقول الجهل الذي هو عدم البلاغ غير متصور في هذا الموضع. يقول: هل هناك تفريق في نية الساب أن كان يقصد دين المسبوب أو يقصد خلقه السيء؟ هذا إن كانت الكلمة مستعملة في عرف الناس بمعنى الخلق. كلمة الدين إذا كانت لا تستعمل بمعنى الملة أو تستعمل بمعنى الملة والخلق، فنعم يبقى يحتمل ذلك. كلام الأشعريين في إثبات صفات الوجود ومخالفة الحوادث والقدم. أما من جهة الإخبار فنعم، ليست التسمية، فالمخالفة للحوادث مقصود بها طبعا المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كانت كلمة الحوادث هو ده اصطلاح طبعا، أما إن هو لغة في لغة العرب يمكن أن تكون حادثة بمعنى لم تكن، ثم يعني لم يكن موصوفا، أن الله عز وجل لم يكن موصوفا بها ثم وصف بها، هذا نعم حق، ليس شيء من صفات الله كذلك. ولكن أفعال الرب سبحانه وتعالى قد تسمى حادثة لأن الله فعلها في وقت معين، فهذا اللي فيه نظر يعني. والقدم إن كان يقصد به الأزلية، فالباب ده باب من باب الإخبار وليس من باب التسمية لأسماء الله. المطر غسالة البحر، ما ندري ذلك، إيه الكلام لا معنى له. كيف نوفق أو نجمع بين قوله تعالى الله خالق كل شيء، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يخلق النطفة يخلق سمعها وبصرها، يعني بأمر الله وإقداره له، الله الذي يأمر ويقدر، والله خالق هذا الملك وهو الذي أعطاه القدرة على أن يشكل، فكونه يخلق ليس أنه يولد من العدم، الله الذي أنشأ من العدم، لا، الله الذي فطر، الله الذي أعطى الملك القدرة، والملك صور، كما أن الذي يصور تمثالا يقال يخلق تمثالا، بمعنى يشكله. فالملك يشكل الخلايا ويوجهها ويخلق سمعها وبصرها، يعني يعد ما هذه الأعصاب وهذه الأشياء، هو الذي يحرك الخلايا. الناس بتشوف في الجنين الخلايا بتتحرك وتروح يمين وتروح شمال، وخلايا تبقى كده وخلايا تبقى كده، ولا يدرون من أين هذا التحرك. الله عز وجل يأمر الملك أن يحركها، ثم هو الذي يعطي هذه الأشياء حقيقة ما فيها من الصفات والقدرات، ويخلق فيها السمع ويخلق فيها البصر بأمره عز وجل. هل ورد في الشرع إثبات عينين اثنتين لله عز وجل؟ وردت بصيغة عين وأعين، هي وردت بصيغة عين وأعين، ولكن نثبت عينين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وذلك إنما يقال لمن له عينان، فأعين معناها عينان، هذا تفسير السلف. ماذا نقول لمن إذا قيل غض بصرك قال لا أقدر في أمواج الفتن؟ قل له أنت تكذب، أنت لا تريد، أنت تقدر، لأن الله جعل على عينيك غلافا يمكن أن تغمض هذين العينين. مين اللي يقول إن أنا ما أقدرش؟ لا، يقدر بلا شك، كلفك الله به، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثبت أن هذا من التكليف، ثبت أنه في وسعك. فكيف تقول أنا لا أقدر في أمواج الفتن؟ هناك من يعني هذا لتثاب أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا يعني ممن يعني يقال له أن ضعف الإيمان هو السبب.